فما كانتش عجيبة أول قصة أصحاب الكهف يعني. إيه قصته؟ أوى الفتية إلى الكهف. أوى الفتية إلى الكهف. على فكرة كانوا أغنياء إخواننا دول. رضي الله عنهم وأرضاهم. لما أصحاب الكهف كانوا أغنياء، كانوا ولاد ملوك. كانوا ولاد عز. ربنا على عز وفي قصور. قال لها طب ويسيبوا القصور والاستراحات ويروحوا كهف. إيه اللي خلاهم كده؟ وهو ده درس. الفرار بالدين وقت الفتن. وقت الفتن لازم تتوكل على الله. لما تحضر الهفه يا لازم تمشي. من اضر. اذا فاكت وتعكشت خير والله كله خير. زي بالظبط اهو. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي خلاه هاجر من مكه راح المدينه؟ مش برضه هاجر اهو؟ عشان كده بيقولوا الهجره الاول لازم تكون هجره المعاصي بالقلب. وبعد كده فهم بقى انك تحضر لجسمك. وزي سيدنا ابراهيم في سوره الصفات. وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين. سيدنا ابراهيم هاجر اهو. هاجر الهجره اهي. الاول فتيه الى الكهف. وليه؟ ليه اول فتيه الى الكهف؟ هم كان عددهم سبعه. وهم اصلا سته. بس لما جم يروحوا من ناحيه الكهف لقوا واحد معاه الكلب بتاعه اللي اسمه كتليل ده فخدوه معاهم. فاصبح عددهم سبعه والكلب ايه؟ ثمانيه. ايه قصتهم سريعا عشان الوقت برضه؟ كان واحد من اتباع سيدنا عيسى يقال من الحواريين، لان الموضوع ده بعد سيدنا عيسى وقبل النبي عليه الصلاه والسلام في الفتره دي يعني. واحد من اتباع سيدنا عيسى كان نزل البلد دي، البلد دي كان اسمها ابسوس، سميت بعد ذلك طرطوس. بعد الاسلام سموها طرطوس، لكن هي كان اسمها اصلا ابسوس. وكان ظهر عليها ملك مجرم اسمه دقيانوس او دقيانوس. كان ملك البلد دي. فالاخ ده بتاع الحواريين لما قابل الاخوه دعاهم الى الله عز وجل، شفت الدعوه الى الله اثمرت. فالتزموا بكلامه ووحدوا الله تبارك وتعالى. وقال لهم ما تسجدوش لاصنام ولا تعبدوا غير الله، عباده الله هي اللي كذا وهي اللي كذا. سمعوا كلام ايه؟ اللي هو ان احد اتباع سيدنا عيسى من الحواريين ده. وصل خبرهم لدقيانوس. لان كان في مولد، انت عارف المولد ده يكون لازم يروح، مولد. فلازم يروحوا. الاخوه دول ما راحوش، امتنعوا. ووصلت اخبارهم انهم ما تسجدوش للاصنام. وانهم ما بيعبدوش الا الله. فوصل الخبر عند دقيانوس. واحد يقول لي طب وصل الخبر ازاي؟ خد درس برضه، بقول لك انا بتاعت كل زمان وكل مكان، ما هياش قصه قديمه، لا. وصل الخبر ازاي لدقيانوس؟ برضه من باب الجزمس واللولو والحوت والنمس. برضه كل مكان تلاقي النمس، ده مفيش شيء. تلاقي النمس. فالنمس بلغ. وصل الخبر عند دقيانوس، وبعد جابهم دقيانوس. جابهم دقيانوس. ودخلوا على دقيانوس، هنشوف دخلوا ازاي، وقال لهم ايه بس لما يجي وكاله في الحياه. لكن لما تاكدوا ان دقيانوس ناولهم، خلاص تاكدوا ان هو ناولهم، ناولهم مفيش فايده، مش هيسيبهم. قال لك ما فيش فايده بقى، الهبه هتيجي، يلا بينا ايه؟ نسيبوا الجمل فيما حمل، نسيبهم البلد ونتوكلوا على الله. اذ اوى الفتيه الى الكهف، سابوا الكهف ومشوا على طول. سابوا الكهف وراحوا بقى، سابوا البلد وراحوا ناحيه الكهف. ما تحاولك برضه واحد بطريقه ذكيه جدا. اذ اوى الفتيه الى الكهف، فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. دروس سريعه جدا. ربنا هوى يبقى ربنا دعاء الى الله. الدعاء الى الله مهم جدا يا اخوانا، وخصوصا في وقت العبادات، خصوصا يعني كان هو عموما الدعاء الى الله. طبعا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول الدعاء مخ العباده، وفي روايه الدعاء هو العباده. وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيدلنا على اهميه الدعاء في غزوه بدر اللي كانت يوم الجمعه 17 رمضان سنه 2، مش كده النبي في العريش اللي كان بنوفه اللي اشار بملاقي سيدنا سعد بن معاذ اللي استشهد بعد غزوه بني قريظه كان عنده 40 سنه. سعد بن معاذ هو اللي اشار على النبي عليه الصلاه والسلام، اللي ابن الحريش اللي هو مقر القياده العامه للقوات المسلحه لشمال غزوه الدب اللي كان في الشمال الشرقي، وكان سيدنا النبي قاعد فيه ولابس العبايه بتاعته. فضل النبي يبدا يرفع ايده حتى سقطت العبايه، وقعت العبايه من على جسم النبي عليه الصلاه والسلام. وسيدنا ابو بكر كان نائم القائد الاعلى للقوات المسلحه يقول يا رسول الله اول علي ان الله ناصره. والنبي عليه الله من ذلك هذه العظمه فلن تقوم بعد اليوم اللهم نصرك الذي بعد. دعاء. وفي غزوه تبوك شهرين سنه 9 اخر غزوه غزاها النبي عليه الصلاه والسلام، وهو راجع سيدنا النبي من تبوك بيقول ايه؟ ان بالمدينه لرجالا، دي ناس المدينه قاعدين دلوقتي ما جوش معانا، ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا الا شركوكم في الاجر، خدوا الثواب بالظبط معاهم. الله طب وازاي؟ حبسهم العنف، في روايه حبسهم المرض. الشاهد في الحديث يقول ايه؟ والذي نفس محمد بيده، لما بيحلف اهو لدعاؤهم انفذ في عدونا من سلاحنا. شفت الدعاء؟ الدعاء بتاعهم يخش في عدونا اكثر من السلاح بتاعنا كمان. عشان كده اخوانا اصحاب الكهف قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، دعاء إلى الله. رحمة يعني إيه؟ يعني رحمة تسترنا بها عن أعين الناس. الناس عشان ما حدش يشوفنا واحنا رايحين الكهف. وربك عمل بيتك ونونوا عنهم بفضل الله تبارك وتعالى بالدعوه دي. اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا، اجعل عاقبه امرنا رشدا يعني توفيقا. عشان كده دايما المؤمن بتلاقي عاقبه امره كلها توفيق، لانك بتعبد الله اذا هو ما توفيقه الا بالله، اللي بيحارب الله اذا هو ما توفيقه الا بالشيطان. عشان كده تلاقي نفسك انت والله يا جماعه الموضوع ازاي بقى؟ ما هو كده اصله مخك نظيف فيه الله، دول بيحاربوا الله ما عادش فيهم شياطين، في دماغهم شياطين، فلازم ما تنهرش للخير. وهي هنا من امرنا رشدا. سابوا البلد بقى وراح يجي حق. هم مش دعوا الله اهو، يجي حرف الفعل التعقيب. فضربنا على اذانهم. فضربنا ضرب من الله يعني ايه؟ ربنا سد اذنهم، طب مش احنا الود؟ عشان ربنا شاء انه يلاقيهم 309 سنه. طب وايه علاقه ده بالود؟ ما هو احنا الود هي الحاسه الوحيده اللي منها عظم فساد النوم. دي اللي تلخبط عليك نومك ودنك. هتقول لي مثلا النور سهل، النور هتقفل الشيشه. طب برضه في نور، حط دماغك تحت المخده. ان شاء الله فتحت تحت المرتبه، غمض عينك. اقفل عينك. سهل. انما الحاسه الوحيده اللي هتفضل شغاله طول ما انت نايم ودنك. عشان كده اللي بينام ده ما بيحسش انه يقول ده فلان ده بينام ده لو على الود ده وفضل بلدي ما بيحسش. ما لو جابوا له مزيكا على ودانه هو نايم يا راجل ما بيقومش. وعشان كده اللي ما بيقومش يصلي الفجر النبي بيقول عليه ايه؟ عليه الصلاه مش قال ذاك رجل بال الشيطان في اذنك؟ ما هو الشيطان عملها في اذنك فتريسك. ما تيجي تقول له الصلاه خير من النوم هتوصل؟ ما ليس خلاص عملها الشيطان. عشان كده تبقى دايما تسلك ودنك. ايه؟ تقعد تسلك اوعى لا، تسلك ودنك بالطاعات، تسمع قران كتير، تسمع ذكر، تسمع تسبيح. انما تسمع غيبه وضميمه زبالة، هتعمل ودنك صندوق زبالة وترمي فيها حكرايس. ترجع بعد كده والله حتى لو غسلتها بسرعة ما تطلع ينفع. فاغسلها بالقرآن الله يكرمك أحسن يعني. عشان كده فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. وضحها ربنا بعد كده قال 300 سنين وازدادوا تسعة، وهنشوفها ازاي بالحساب. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم يعني أنقذناهم، ربنا فحاهم بعد 309 سنة. لنعلم اي الحزبين، لنعلم ان ربنا ما كانش عارف لا عشان يصير هذا الامر يعني يطلع يعني يظهر في الكون يعني يوجد. لنعلم اي الحزبين، مين الحزبين؟ حزب الاخوه وحزب المدينه اللي هي ابسوس اللي سميها طرطوس بعد كده عشان يتعرف. لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا. قعدوا قد ايه؟ خد القصه بقى، نحن نقص عليك نبأهم بالحق. كلمة بالحق يبقى كلام ربنا بس هو اللي حق. أي كلام تاني ممكن يكون باطل. عشان كده احنا ما بنحترمش وما بنعظمش إلا كلام الله. إنما أي كلام ممكن يطلع صح وممكن يطلع غلط، وكتير ما بيطلع غلط. عشان كده احنا نقص عليك نبأهم بإيه؟ بالحق. خليك ماسك الحق أنت بقى. لو هنقعد نطبل ونزمر الحاجات اللي طلعوها دي لما يجي يلغوها بعد كده على منظرك إيه؟ وهكذا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. انهم فتية هم فتية يعني كانوا شباب. شفت بقى الشباب؟ عشان كده كان العمال بيقول ما بعث الله نبيا الا شابا ولا اوتي العلم عالم الا وهو شاب. شباب كده. جبريل لما كسر الاصنام عليه وعلى النبي عليه الصلاه والسلام كان في سن ايه؟ هو كان في سن الشباب. سوره الانبياء هم اللي بيقولوا عليه سمعنا فتى فتى فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. يا يحيى خذ الكتاب في سورة مريم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، كتبت اللي فيه كده قوة وحماس. وآتيناه الحكم صبيا، صبيا شابا. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مسلم تبعته يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام العدل وفي رواية عادل. كده على طول إيه؟ وشاب نشأ في طاعة الله وفي رواية في عبادة الله. يا ريت شبابنا النهارده راعي هذا الكلام. اخصب فترة في عمرك هي فترة الشباب. فترة شبابك جاية. فيا تستثمر شبابك في طاعة الله عز وجل. وتشب وتنشأ على طاعة الله حتى لو كبرت وكنت راجل عجوز. تدعو الله وين كده بالله يقول لو كنت شاب وكنت كذا لو ربنا رجعني تاني ده انا كنت الحمد لله. ناخد ثوابها برضه بالنية. وشوفوا النهارده عايزين شبابنا هم يعملوا ايه؟ شبابنا حسبنا الله ونعم الوكيل. عايزين يطلعوا شباب مايع، ناجم، فاسق. شباب يسقف ويطبل للكورة والرأس والضم. شوف الشباب كده وانت بتقف محط الرمل اللي قاعد على الحديد واللي عمال ياخد الشار واللي قاعدين على القهوه متقطعين زي الدبان واللي بيقاتلهم في سبيل طابور السلم عشان ياخد تذكره. شباب غلبان والله. والله شباب كان اولى بالاسلام. انهم فتية امنوا بربهم. وشوف بقى لما امنوا بربهم وجدناهم هدى. شفت ربك بقى? لما بتلتزم انت ربنا بياخد بايدك. فاما من اعطى واتقى وصدق والحسنى عايز خير ده? فسنيسره لليسرى. طب والتاني واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى عايز شر اديله ده? سنيسره للعسرى. راحتك. اقول حق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. راحتك. انت عايز اعمله انت عايز اختاره. انما شوف لما تختار الايمان ربنا يزيدك. عشان كده ربنا قال ايه? سورة محمد صلى الله عليه وسلم. وتسمى سورة القتال برضه. قال والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. تعالى سورة مريم. ربنا عز وجل يقول ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. يبقى بيزيدهم ربنا. فنسأل الله عز وجل ان يزيدنا. واحد يقول الله هو الايمان بيزيد? نعم يا اخي. الايمان يزيد وينقص. بيزيد بايه? بالطاعات. وينقص بايه? بالمعاصي. فعايز تزود ايمانك خليك في الطاعة. افكر من الاخوة يقول لك ايه? انا حاسس الايام دي ان انا ايماني ضعيف. ومبقتش زي الاول كده. بس الحق نفسك. اكيد عملت سيئات ومعاصي. الحق جدد العهد مع الله. الحق نفسك. زي ربك ما قال في سورة المائدة يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ايه ده اتقوا الله يعني ايه? ترك المعاصي. وابتغوا اليه الوسيلة يعني ايه? بفعل الطاعات. والامر ده عايز جهاد وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى. وشوف الخير اللي جاي وربطنا على قلوبهم. اللهم ربط على قلوبنا بالايمان يا رب. ايه ربطنا على قلوبهم دي يعني حاجتين. تثبيت وصبر. تثبيت ان ربنا يثبتك بالايمان يبقى ربط على قلبك. وبعدين يخبرك. هلا يخبرني على ايه? طب ما دام انا اسلمت وما بقيت ملتزم يعني انا بقى كويس. طب ما دام كويس خد. اتلقى وعدك. ما دام بقيت كويس. الله ليه? هو كده. هو كده. القران قال كده. يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر سورة لقمان. وده خير ولا شر? كويس? مشيت كويس? بس خد بقى. واصبر على ما اصابك. انك لو ماشي غلط هتسقفوا لك. لو ماشي الناس والله انت لو رحت في شارع تسقف الناس تطبل لك. ولو طبلت الناس تسقف لك. ولو طبلت وسقفت الناس هتقول. هيكملوها كده على طول. انما ماشي بالخير متطرف متعصب رجعي متزمت متهوج ارهابي. اخر حاجه دي. اخر حاجه دي. احدث حاجه احدث رقم لينا دلوقتي. طب خلينا في اصحاب الكهف. وربطنا على قلوبهم. ربطنا على قلوبهم يعني ايه? يعني ثبتناهم على الايمان وصبرناهم على هذا الايمان. زي ايه? فاكر في غزوة بدر اللي كنت بقول لك عليها لسه? سورة الانفال. وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام. ليربط على قلوبكم. زي سيدنا زي ام موسى. ام سيدنا موسى. عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ان كادت لتبدي ليه? سورة الخطر. لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. ربنا ثبتها على الايمان ما تقوليش وصبرها على بعد ابنها عنها. فاصحاب الكهف ربنا ثبتهم وصبرهم. وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها. قد ايه? قاموا فين? قاموا عند جسر يانون. ايه اللي حصل? لما الاخ ده بتاع سيدنا عيسى اللي هو كان من اتباع سيدنا عيسى من الحواريين قابل الاخوه اصحاب الكهف ودعاهم الى الله التزموا وقال لهم مفيش داعي للاصنام والاصنام ده شرك بالله وكفر بالله وده كلام فارغ وكذا وكذا وعباده الله عز وجل هو الله هو الله هو الله. الاخوه التزموا وامنوا فعلا بكلامه. فقلت لك الخبر وصل لمين? لدقيانوس. فبعت دقيانوس ليهم تعالوا هنا. هو كان فاهم انهم كبار. فلما جم ولقاهم شباب في سن الشباب لسه. قال لك ايه? ابتدى معاهم اسلوب ان ايه? الترغيب والترهيب. وخلي بالكم يا قيانون ده في كل مكان وكل زمان. ازاي? لما طلب الاخوه وجم الاخوه دخلوا على دقيق قيانون. قال لهم ايه الموضوع بتاعكم? انا بحب شاب على طول كده يعني انا راجل عادل. مش مجرم انا راجل عادل. فعشان ما اذيكوش وما عملوش معاكم تصرفات مش كويسه وانتوا عارفين انا ايدي طرشه وبشتغل على طول يعني ايه النظام؟ ايه الموضوع؟ فقالوا ربنا رب السماوات والارض. يبقى اذ قاموا اي قاموا عند ذكر ينون. فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. لو قلنا الكلام ده احنا كذابين. عند ذكر ينون اصلا كده ايه ربنا رب السماوات والارض؟ ايه يا ابني الدهوات؟ احنا قلنا فتنه في البلد؟ ايه الكلام الجديد اللي بسمعه ده؟ ايه الكلام الجديد ده؟ في حاجه اسمها ربنا رب السماوات والارض؟ ما الاصنام ده احنا عاملينها ليه؟ وبعدين يا ابني انت هو مش عايز تطرف، مش عايز تعصب، ومش عايز تجمد. وضع البلد ما يحتملش، والحاله الامنيه الحمد لله كلكم شايفين. فكل واحد لايمها كده، اللي عندكم ده مش عايز الكلام ده، ده يعني هيفيدكم. والا تطرف مش عايز. وبعدين انتوا هتعملوا لنا فتن في البلد كده. ايه الفتنه اللي انتوا بتعملوها دي؟ وبعدين انتوا لسه صغيرين، جبتوا الكلام ده منين؟ انتوا لسه شباب يا ابني. خليكم ماشيين مع التيار، لازم تعملوني فيها بتاع. ده دقيانوس بيكلم اصحاب الكهف. دقيانوس بيقول لاصحاب الكهف، اوعى تكون اخوك راح بعيد. لا لا لا لا، خلونا في اصحاب الكهف، بنتكلم في اصحاب الكهف. طيب يا ابني انتوا مش عايزين فتن والبلد ما تحتملش؟ هتدي ازاي يعني؟ انتوا لسه شباب صغير. وبعدين انتوا بتسجدوا للتعبد والاصنام برضه، ما فيش حاجه يعني، ما فيش حاجه. والناس كلها كده. وبعدين انتوا هتعملوا لنا دين جديد؟ عموما انا اتكلمت بالذوق، والموضوع ده ينتهي بقى على كده، وبلاش بقى تطرف، وبلاش الهفه اللي طلعت دماغكم دي. وارجعوا قالوا كده، خليكم زي الناس، خليكم حلوين عشان احبكم. وانا لما احبكم وعارفين في حاجات كتير. الخلاصه بكره يجيني خبركم، بطلت اللي في دماغكم ده ولا لسه؟ بكره ان شاء الله. لكن عايزين ناخد درس هنا من الاخوه. شفت عزتهم بالاسلام ما خوفتهمش من دقيانوس؟ اصل دقيانوس اللي كان يخش عليه يسكت ويفضل ساكت كده لغايه ما اقول له قوم ارفع راسك يا اخي، فان وراك انا بتاع ده. قوم يروح ارفع ايه؟ دماغه. لكن ما قالوش ارفع، ما يرفعش، ما يرفعش. وطبعا بقى انت عارف دقيانوس قاعد بقى الزبانيه حواليه. على فكره عايز اقول لك على حاجه، لو دخلت على دقيانوس من الدقيانوسات عشان ما تخافش منه، بص منظره قوي كده ودقق فيه، سيبك من اللي حاطه على بتاع ده. تصور منظره كده في دوله الميه، والله العظيم، والله ده كان الجد. وده منظره عامل ازاي في دوله الميه؟ زي بالظبط. طيب بيطلع عليك زي كده بالظبط، وبيوع في دوله الميه زي بالظبط. اه ورحت كده بالظبط. طب خلاص يبقى عبد، والله يبقى عبد. لا يا اخي ما تهزش بقى، ده عبد زيك. وربنا في سورة مريم قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن إيه؟ بس عبد، بس يبقى عبد. يقول لي بقى حاطط مش عارف حاجة، طب إيه اللي أنا عايز أخلص؟ سيبك من كل ده. زي ولا مش زي إيه؟ بس خلاص. يبقى أنت عبد زي، ها عايز إيه؟ أخاف منك؟ طب ما أنت عبد. ماسك لي إيه أنت؟ تملك لي إيه؟ أنت عبد. زمان الإخوة دخلوا في كل عزة الإسلام كده. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. الله، ويعني انتوا بس اللي فاهمين؟ ويعني انتوا بس اللي عارفين؟ ما الناس كلها كده يا اخي. ومثلا بيقول لك مطرح ما تمشي دق هنا وخلاص، وانت عارف طلع لنا فين جديد؟ يعني كل اللي فات كان غلط وانت اللي صح؟ كبر مخك انت ليه يا ابني؟ قالوا ايه الاخوه؟ قالوا اه صح، الناس كلها ماشيه غلط. صح صح، معاك. هؤلاء قوم لا اه صح، اتخذوا من دونه آلهة. هو صح ده، لكن طب وانتوا ايه؟ لا ايه مش معاهم؟ لولا يأتون عليهم بسلطان بين. طب اللي بيتخذوا من دونه آلهة يدونا الدليل. ايه دليلهم على ان دي آلهة؟ انا هتكلمني بالأدلة بقى وتقعد تقول لي بالدليل؟ احنا بنقول الناس كلها ماشية كده يبقى انت تمشي زيهم؟ لا، ما مفيش زي الناس. ليه يا ابني ما الناس ماشية كده؟ اصل انت لو عملت غير كده الناس تاكل وشك، ولو ما التزمتش بكلام الناس تروح من الناس. ايه؟ طب وانا مالي ومال الناس؟ انا مالي ومال الناس؟ ده درس كبير، درس كبير والله. افرض الناس كلها ماشيه غلط، انا مالي؟ ما هو النهارده كل ابهاتنا واجدادنا كلهم بيعملوا كده، بيقولوا كده. ايه يا ابني انت؟ ايه ده؟ ايه كل شويه رايح للجامع، كل شويه جامع الجامع؟ يا ابني لسه شاب، عيش شبابك، تفرح بشبابك وتهنى. ايه يعني اعمل ايه طيب؟ يعني يا ابني زي الشباب برضه، اهو جامع برضه سينما. وزن وزن، خليك حلو. دع القلبك، دع الرفع، اه خليك حلو. يعني برضه روح سينما زي الشباب. امرح زي الشباب. اضحك زي الشباب. ضحك لعب وجد وخليها حب. طب الجد قد ايه؟ لا ضحك يا جد قليل. لما ضحك كتير لا كتير. ليه كده؟ ولا جساد؟ شاب حتى لما بيغلط انا حاجه غلط تفكيري معلش. شاب وغلط. ما هو الشاب لازم كده. مين اللي قال لازم كده؟ الاصل في الشاب ده بقى ملتزم بطاعه ربنا سبحانه وتعالى. لان هم عايزين يفترضوا فينا الفساد ده الاصل فيه بقى. عشان كده لما نيجي نلتزم يقول لك الله الولد قتله هبه. الولد ما اعرفش بقى له كام يوم كده. كل حاجه حرام حلال حرام حرام ايه؟ ايه كان حلو كان هذا يقول له خلي بالك اوعى كل واحد من اليوم اتلمع حواليه عمره ما هينفلح حاله. شوف ربك على عمره ما هينفلح حاله عمره ما هينفلح حاله ده هينفلح حاله بس عمره ما هينفلح حاله لو كان اصلا معوج وربنا سبحانه وتعالى جاله الهدايه. فانا مالي مال الناس النهارده مصيبه النفس كده يجوا عندهم فرح عايزين يفرحوا زي الناس ما بتعمل كوافير بتاع ده اغاني لبس العريس بالهبل وبالعبط هي والعروسه وبعد المسرح يبقى فرقه يبقى عوالم يبقى قاعده بالليل للعريس ايه ده؟ ليه كده؟ يقول لك الله ازيك؟ بتفرح كده؟ احنا زي الناس عندنا ميت برضه نحط ميتنا ونجري العزا معزين هنا القران الكريم كله خلص جبت حاجه تبقى في العزا؟ خلص طب واللي نايم ده حط نفسه وفته احنا مالنا يا عم دخلناه خلاص يلا يا عم يلا يلا يلا العزا معزين يلا يلا يلا, يلا. ايه ده؟ الناس يا ابني كلها بتعمل كده احنا اول واحد ميتنا هنموت ما تجيب واحد مات قبل كده والناس ماشيه كده انت هتطلعوا لنا فين جديد؟ انتوا هتخترعوا لنا فيها حتى في الموت؟ الله لا لا استنى بس يا اللي بتعترض يا اللي بتعترض قريت ايه؟ قريت ايه في الفقه؟ قريت فيه ايه؟ والله لا ارى ولا عنه انما واخدها من ايه؟ ما هي كده ما هي كده ما الراجل جنبنا بقى يسالوا كم يوم عملوا كده والحاره اللي جنبنا والشارع جنبنا حتى الموت هيطلعوا لنا فيه ايه اللي عملوا لنا الجرح؟ وقال يمشوا مش عارف قدام الجنازه بتاع ده ويقولوا ما يقعدوش يتكلموا وبعدين مجرد ما نروح التراب فين وندور فين يدعوا فين ايه اللي يجيبوا الكلام ده منين يا اخي؟ انما احنا ان شاء الله ماشيين زي الناس مش مصدق ليه الميت وكله يلا اجري خلاص نفسك ليه؟ عشان يشوف الشاطر وبالليل كوبايتين القهوه وياهم يخش بيهم يعملوا له كده يقعد بعضه طالع 600 جنيه في اليوم طب ما كان الميت اولى بيها لا امال اولى ايه يعني ميت يموت في طيف؟ الله ميت يموت على نور شاطر الناس تقول علينا ايه؟ الناس تاخد وشنا نروح من الناس فين؟ الناس براحتك مع الناس يا اخويا هؤلاء القومون اتخذوا من دونه الهه تخيبوا العظمه في الاخوه ما شاء الله قال لولا يسود عليهم بسلطان بين الا يقول طب وايه الدليل؟ ايه الدليل على ان دي الهه؟ كمان دي بتقول فيها الدليل بتكون الرجل لا لو جابوا دليل مستحيل نبقى معاهم يا زي ربك بقى سورة النمل أما يبدأ الخلق ثم يعيد وما يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله يبقى يجي ربك يقول إيه؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين طب ادوني دليل إن في إله مع الله عايز دليل على إيه؟ لو في إله ما فيش إله مع الله طبعا عشان كده العلماء بيقولوا كلمة لولا يأتون لولا هنا للتحضير معناها إيه التحضير يعني؟ للتعجيل يعني هو في سلطان إن في دليل إن دول آلهة مع الله؟ أبدا امال الاخوه قالوا كده ليه عشان يعجزوه؟ زي ربك في سوره الاحقاف بيقول ايه؟ اولها قل ارايتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ايتوني بكتاب من قبل هذا او اثاره من علم ان كنتم صادقين. طب ربنا يعلم انهم لا كذابين. امال ربنا بيقول لهم ليه ايتوني بكتاب من هذا او اثاره من علم؟ يعني ما في دليل؟ ما معهمش دليل. فالاخوه ما مشوش ورا الناس ولا سمعوا كلام الناس وكتير من الاخوات بيقعوا في الغلط ده. تبص تلاقي ربنا كلامها وانت بس كذبت بالحجاب وبعدين تشوف بقى الحجاب اللي هو الشرتيش ده واللي بتوه بره ده تبتدي تروح مرقصه حجابها ومقصره طرحتها ومخمصره وسطها. الله ايه يا اختي مالك؟ طب انت راجل تقليد ولا ايه؟ ما انت كنت كويسه ما شاء الله بنفسك في الطاره وحاجه جميله. قولوا الله ده انا احسن من غيري. عملت مقياس ايه؟ عملت مقياس اللعب ما عملتش مقياس الاسلام. لا انزلي نفسك على ميزان الاسلام مش على ميزان الناس. ما هو لو على ميزان الناس لو رحت امريكا ولبست الشورت تبقى محجبه. صح ولا مش صح؟ لو على ميزان الناس اللي تروح امريكا وتلبس الشورت تقول ايه؟ ايه الاخت دي ملتزمه دي؟ ملتزمه. ما انت عارف امريكا صح؟ انما بميزان الاسلام لا. عشان كده خلي دايما ميزانك الاسلام ماليش دعوه بالناس. انت مالك ومال الناس؟ لولا يكون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا. يبقى اللي ما بيجيبش دليل على حاجه بيعملها يبقى كذاب. بتعملها ليه؟ ها؟ دليلك ايه؟ ده اللي رايح عندك فرح وعملوا له مسرح وجاي فيه فرقه وعوالم، في دليل على كده من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا راجل ده انت بتعتد على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا راجل خلي عندك دين، ده انت قاعد قدام المنزل تقول على كتاب الله، على كتاب الله وعلى سنه رسول الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. طب انت ايه بتهرج ولا بتتكلم جد ولا ايه بالظبط؟ طب وانت من كتاب الله من سنه رسول الله قال لك تجيب عوالم وتبيع كلام فارغ؟ في واحد قاعد في الافراح في العصر ده ياخد 5000 جنيه ولابس ساعتين، واحد قبل كيلو والتاني ذهب، ذهب فلوس هبل هبل هبل هبل على جنيه، والله لابس ساعه ذهب وساعه قبل كيلو، مراته بتاكل 500 جنيه شوكولاته في الشهر. هي اللي بتقول، هي اللي بتقول، بتقول ده حتى ابو محمد قلبه طيب، والله بتقول كده ابو محمد قلبه طيب، ده بيقولوا في الافراح كده الناس بتجيبه والناس مبسوطه خالص، سبتهم بس بسالي. يقول ايه ده؟ يقول والله سبتهم بس بسالي. طب وليه سبتهم بس بسالي؟ وناس كبار مش نضج يا اخي رجاله واقفين ولا يعني انا انا هات بتاع سبتهم بس بسالي، سبتهم بس بسالي والله بس بسالي. اه ما شاء الله طيب طيب ربنا يخليها له. مين بتا... مين قال لك اعمل كده؟ تعمل كده ليه؟ ما هو يقول لك الناس، امال احنا فرحنا كام؟ عايزين نفرح مش ايه؟ ده فرحة عمري، ده اللي ليا في الدنيا، ده لازم افرحها واسعد قلبها، ده لازم اخلي ستها وبس بتاعها بقى. ما هو الثانية سبتهم بس بتاعه. اه لا ودي اوبن فتكاله. اه الثانية سبتهم بس بتاعه ودي اوبن فتكاله يا سيدي. سبحان الله نعم الوكيل، حاجة غريبة والله. اللهم لك الحمد والشكر رب. لو عافانا والله، والله عافانا بنعمة الاسلام وبنعمة الالتزام. لولا الاسلام علينا كنا زماني اسخن من دول. لكن شوف الاخوة قالوا ايه؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا. طيب وقفوا عند الديسكالوس وقال لهم بقى الكلام اللي ده، هو مش عايزين فتنة، فتنة طائفية ومش عايزين قلق في البلد والبلد ما تحتملش والامن مستقر، ف عايزكم تبقوا قاعدين كده وتعبدوا الاصنام ومفيش داعي ايه الكلام اللي انتوا بتقولوه ده، وسيبوكم اللي في دماغكم ده واهدوا كده واتكلموا الشباب لسه. والا عارف كلمه والا ده معناها ايه؟ يا فاهمين؟ انتوا عارفين بقى ايه؟ افكوا على الناحيه الثانيه عندنا، فما دام قال الا يبقى معناها ايه؟ لو ما انا بقول لك الكانوز ده كل زمان وكل مكان، هو قصدي الكانوز بتاع زمان ده لا. فقال لهم والا، فلما طلعوا هم من عنده قالوا طب وبعدين؟ ده بيقول والا يبقى ناوي. اه ناوي وبيقول تيجوا بكره، وطبعا ما دام احنا طالعين يبقى اكيد البيزنس ايه؟ امال يعني هيحسبونا عشان يشوفوا النظام ايه؟ اقول لك ما بديهاش يلا. ايه هنروحوا فين؟ قالوا هنسيبوا الجبل دي مع حمد، هنسيبوا البلد دي خالص، احنا نقعد معاه، احنا نروح الكهف، نروح الكهف ونقعد هناك نعبد ربنا سبحانه وتعالى كده بروقان وبعيد عن الايه؟ عن الاصنام والعك والكلام ده. انا طب وبعدين نزلت الفرامل نهرب منهم ازاي؟ شوف الذكاء بقى، ناخد درس الذكاء من الاخوه. هم قلت لك ولاد عز ولاد ملوك معاهم الصولجان، انت عارف العصاري اللي كان اللي مسكها واحد يتهيأ له ان هو بتاع ده، واخد بالك؟ ايه دي يعني اشاره العظمه دي الملك؟ طب ما بيخش في الضباب وديها في يدي مش عارف. المهم خد العصاري دي، كان الاخوه معاهم الصولجان، الاخوه دول معاهم الصولجان. شوف الذكاء، هم عايزين يروحوا ناحيه الكهف يقوم يعملوا ازاي؟ قالوا ايه تعالوا نلعبوا بالصولجان، طب نلعبوا يلا يلا ايه هو فلو فلو يلا ايه بص ناحيه ايه؟ ناحيه الجبل. يقوم ده يروح رايح كده ايه في سكه مسافه اهو، اللي واقف فين يروح قايل ايه؟ يلا لقط، راح طلع يجري ناحيه الجبل، راح الثاني ايه؟ ولقط فالو، قعدوا لقطوها البحر لبعض ناحيه الايه؟ ناحيه الجبل. اللي يشوفهم يقولوا ايه؟ دول بيلعبوا، دول بيلعبوا، لا هم ايه؟ حافظين دي. فجت له هوب هوب هوب هوب راحوا ناحيه الجبل، سلكوا في الجبل. قابلوا بقى واحد معاه الكلب بتاعه. ايه النظام؟ ايه انتوا رايحين فين؟ انتوا مش رايحين تعبدوا الاصنام ليه؟ ده النهارده مولد، يلا ايه في النهارده هناكل اصنام بتاع. لا لا لا يعني اصنام يا راجل، ودي عليها ودي كذا ودي كذا. الله والله كلامكم مظبوط، شفت الدعوه الى الله برضه. طب انتوا رايحين فين؟ الواحد راح زميل البلد ومشي خالص، هنروح على الكهف تيجي معانا؟ اجي معاك. الكلب هوا هوا اسمه قطيب هوا، هيسيبوا الكلب قال سيبه خالص والله براحته، عايز يجي معانا يجي، عايز يمشي يمشي. الكلب راح ماشي معاه. دخلوا الاخوة قعدوا دوروا بقى دوروا لغاية ما لقوا الغار، الغار قلت لك مكان متسع في الجبل، انما الكهف مكان متسع، انما الغار مكان ايه؟ مكان ضيق. دخلوا الجبل ده، الاخوة دخلوا الكهف على الصبح كده، على الصبح كانت تدوب الشمس هتبتدي تشرق، عشان كده لما قاموا كانت الشمس هتغرب، فهم افتكروا ان هم ناموا قد ايه؟ يوم او يوم الا، لو قالوا الشمس بتغرب لسه يعني يوم يا دوب، انما اتريها 309 سنة، اتريها 309 سنة. وإذا اعتزلتموه وما يعبدون إلا الله، بعد ما طلعوا من عند الخيانوس فأووووا إلى الكهف، اعتزلتموه فاكر سيدنا ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام لما ابتدت مريم قال ايه؟ واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا. واعتزلكم وما تدعون. فالاخوه اعتزلوا بقى الناس دي خلاص، سيبوا لهم البلد وما حملت يلا بينا. واعتزلكم وما تدعون من دون الله. هنا بقى واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله روحوا فين؟ فاووا الى الكهف. طب احنا هنروح كهف عايزين ناكل وتاخدوا الميه هتبقى فين؟ وحياتنا نعيش ازاي؟ ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. ربنا اللي هينشر من رحمته ومرفقا يعني لا ترتفقون به من غذاء وعشاء واكل حياه معيشه. مين اللي هيسرها دي؟ الله. يبقى ده يعلمنا ان احنا ناخد بالاسباب والنتائج على الله. ايه الدعوه؟ هناخد بالاسباب، اعمل اللي عليا. اعمل اللي عليا. النتيجه تيجي زي ما انا عملت، تيجي زي ما انا ضد ما انا عملت، ايه الدعوه؟ هو الله من قبل ومن بعد عز وجل. فاول الكهف ينشر لكم ربكم رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. دخلوا الكهف وترى الشمس. هو الله بقى. وما دام دخلوا الكهف شوف بقى ايات ربك. وترى الشمس اذا طلعت، خلي بالك الشمس اهي طلعت ماشيه لغايه ما ايه؟ ما غربت. بص شعاع الشمس يطلع من هنا اهو ينتهي هنا، بص هنا اهو، بص هنا اهو، بص هنا مش هيوصل. الشمس بتتعامد لحد الثلاث على القوة ده بتاع الايه؟ اللي دخل منه الاخوة. وترى الشمس اذا طلعت اهي تزاور، تزاور يعني تميل، واللي جت منها كلمة الزور يعني تميل على الحق. تزاور عن تأثيرهم ذات اليمين واذا غربت اهي تقرضهم يعني تتركهم ذات الشمال. يعني ما في شعاع من اشعة الشمس يخش عند الاخوة وهم نايمين. لان لو دخل شعاع الشمس هيحرقهم. امال الشمس فين؟ تتعامد عند الباب في البناء تتعامد. ليه؟ علشان تقلب الهواء وفي نفس الوقت اذا كان في جراثيم او ميكروبات تبتدي ايه؟ تقتل. لكن يوصل جزء من شعاع الشمس عند الاخوه؟ لا، كله عند الباب هناك. وترى الشمس اذا طلعت تزاور يعني يتقوص شعاعها. تزاور يعني تميل عن تأثيرهم ذات اليمين واذا غربت رايحه ناحيه المغرب يبقى ايه؟ تقرضهم يعني تتركهم ذات الشمال. امال هما فين؟ وهم في فجوة منهم. اهم جوه. في فجوة ذلك من ايات الله. شفت ربك بقى؟ من يهد الله فهو المهتد. اللي ربنا يهديه الحمد لله ده هو المهتدي وبيتصرف بهدى من الله. ومن يظلم حد يقدر ينفعه ده ولا يرشده للخير فلم تجد له وليا مرشدا. عشان كده بنقول ان الله لا يصلح عمل المفسدين. ربنا يصلح عمل المفسدين؟ ابدا، لان ربنا ظلهم يبقى ليه خير فيهم. ومن يظلم فلن تجد له وليا مرشدا. قلنا دول الاخوه نايمين جوه دخلوا الكهف ناموا. نايمين ازاي؟ هم نايمين عينهم مفتحه. لان لو عينهم غمضت بعد 309 سنه يجوا يفتحوها هيشوفوا حاجه. اتعمل. عشان كده مفتحه عليهم كده وهم نايمين. ولذلك ربك قال لو اطلعت عليهم وتحسبهم ايقاظا اهو لو بصيت لهم هتلاقي عينهم مفتحه ده تفتكرهم انهم ايه؟ صحيح. وتحسبهم ايقاظا انما هم ايه؟ وهم رقود. واحد يخلي بالك طيب اللي نايم على ظهره ده كده اهو 309 سنه الارض في ظهره. طب ممكن الارض تاكل جسمه يعفن حتى مش عايز يتقلب ده. عشان كده ايه؟ وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم. ربنا بيرسل ملك ذات اليمين يروح عادلهم على جنبهم اليمين وذات الشمال يعدلهم على جنبهم الشمال. كم مره في السنه؟ مرتين. وهم ناموا 309 بقلبوا كم مره؟ 618 مره. لو انت مدرس اداب كل عيال كده علمهم الضرب. نام اصحاب الكهف 309 سنه وكانوا بيتقلبوا مرتين في السنه يبقى 309 في 2 يديك كام؟ غلط 618 يا اخوان. ما هتعلمهم ازاي الحساب؟ ولا مفيش حاجه تحسبوها اهو. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال يبقى متقلبوا مرتين في السنه. وكلبهم كلب اللي اسمه قطمير ده باسط ذراعيه بالوسيط. الكلب بتاعهم حاطط ايديه على الباب. يبقى خلي بالك لو انت بتصلي اوعى حط ايدك كده على الارض. لا، حط كف ايدك على الارض وارفع كوعك وكلبهم باسطهم ذراعيه بالوسيط. لان هنا شرعيتنا بقى النبي السلام يقول ايه ان ملائكة لا تدخلوا بيتا فيه كلب ولا صورة. طب ايه انا عايز في عندي حرامية مش عارف ايه بتاع ربي كلب ده بره ما تدخلوش البيت. عشان كده النبي السلام في البخاري ومسلم بيقول من اقتنع كلبا الا كلب صيد او ماشية نقص من اجره كل يوم قيرطان. قيرطان كل يوم ينقص من الاجر. والنهاردة في حياتنا دي شايف في ناس عاملة نفسها دينيكاه واتيكيت. من ضمن الاتيكيت يا اخويا انهم يربوا كلب. طب ربوا حاجة تنفعكم؟ لا يربوا كلب. ايه الكلب اللي عشان يبقى من ضمن الديليكار يعني لاكي هيا بوشي هيا ايه كانوا مسمينه ايه بوبي اه بوبي تعالى يا بوبي لو تصور من عرفتهم اعرف لك كده تصور تعالى خالص ايه خير بوبي ما تفتحش الاسبوع ده يا عيني يا عيني والله ما تفتحش اه والله ما تفتحش واحد ياخد بوبي يفتحه يقوم ياخد بوبي بعد ما يحموه وينزلوه لك تبوه عربيه يا سيدي بوبي راكب عربية بتفتح وانت واقف على قاعدة الاتوبيس واللي يجيبك اكتر ان بوبي بيطلع لك لسانه يعني يطلع عينه من ورا ويبص لك كده يعني ومن كتر ما بيتكلموا على بوبي ده فهمت ان بوبي ده حاجة يعني غلط هتلاقيه كلب من اقتنع كلبا الا كلب صيد او ماشية نقص من اجله كل يوم قيرطا اهو لكن طب استنى عايزين ناخد درس تاني من الكلب ده برضه ما نمرش عليها كده لا اله الا الله تعرف العلماء بيقولوا ايه؟ بيقولوا كلبا احب قوما فذكر معه واجر الله عليه ما اجراه عليهم فكيف بصحبة الصالحين. شفت صحبة الصالحين الكلب لما مشي مع الصالحين اللي حصل معاه ربنا اجراه عليه. يبقى خليك مع الصالحين لا يكون طعامك الا تقي لا تصاحب الا مؤمنا ولا يكون طعامك الا تقي وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيه لو اطلعت عليهم ربنا بيقول لو دخلت عليهم في الكهف لوليت منهم فرارا ولملئت وفي قراءة ولملئت منهم رعبا ملا منهم رعب. ليه؟ بعض الناس يقول لك ايه اصلهم لما قاموا املأوا ضوافرهم طويلة كل واحد بقى ضفره بتاع 2 متر قدامه ودقنه دي بقى طويلة بقى يجرها كده ويسحبها كده 309 سنة وحواجبهم شعر حواجب بقى نازل كده شنو كده كان بصوا بتاع ما تصور انت 309 سنة اللي يقول لك الكلام ده قول له مين اللي قال؟ مين اللي قال الكلام ده؟ كلام مش مظبوط، قول لي ليه؟ لأن لو الكلام ده مظبوط ما كانوش لما قاموا قالوا كم لبستم؟ قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم. كان كل واحد بص للتاني كده الله الله الله ده احنا نظهر ايه؟ ايه كام سنة؟ ها؟ هما ما استغربوش من منظر بعض. هما ما استغربوش من منظر بعض. لا لان حتى لو كان بالطريقه دي كان كل واحد مصر التاني كده كان استغرب لما ليه ما حصلش ما حصلش قال لك الكلام ده ما تصدقوش هم لقوا منظرهم عادي خالص اول ما قاموا طلعهم كام لبستهم قالوا بس واحد بس كده بره الكاش وكان اصغرهم اللي هو كان في اصغر واحد فيهم راح يشترى الاكل في تمليشه ده حنقول قصته فلما بصوا كده ف قالوا ده الشمس هتغرب لسه واحنا دخلنا النهارده ايه الصبح يبقى لبسنا يوما او بعض يوم الا ده يوم الا كمان هم ما يعرفوش بقى 309 سنة يبقى لو طلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا لملئت منهم رعبا ليه طيب عايزين ناخد درس والله كتير من الحته دي هو الله عز وجل هو الله من قبل ومن بعد ازاي ربك تبارك وتعالى شاء ان يحفظهم ويحميهم يبقى هو الله وضع في قلوب اللي يطلع عليهم الرعب. يبقى صدق الله عز وجل في سورة الحج لما قال ان الله يدافع عن الذين امنوا. ها؟ ان الله ايه؟ يدافع. يقرأها ابن كثير وابو عمرو ان الله يدفع. يدفع عن الذين امنوا. يبقى سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. تلاقي الكفار مرعوبين من منظرك. طبعا تفتكر هي سلاماتك ولا يعني انت اللي لراهبهم هو الله هو الله تلاقي اعداء الاسلام مرعوبين منك بطريقه مع ان انت تقول الله طب وانا يا رب ورايا ايه؟ طب وانا بعمل ايه؟ ده انا حتى هو الله مش دعوه انت هو الله ولذلك لو طلعت عليهم لوليت منهم شرارا ولملئت منهم رعبا في قراءه ولملئت قراءه خمسه في القراءه ولملئت منهم رعبا طيب هنقف لغايه كده لان القصة كبيرة شوية برضو تاني وفيها دروس جاية مش عايز انا اقولها بسرعة وكده تقريبا تجاوزت يعني